مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. علينا إخواني الأحبة أن نتعلم العلم لأنفسنا ومن ثم نطرحه على إخواننا. إن كان هناك نزاع واختلاف بموضوع ديني بفقه أو غير ذلك وبيدنا الحجة والبرهان والبيان ومتأكدين, نطرح الفكرة بطريقة طيبة وبطريقة نصيحة, لا أن نتعلم العلم لنباهي به العلماء ونماري به السفهاء.